ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

سبحان من تسبح له السماوات السبع والأرضون سبحان من يسبح له كل شيء سبحان الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان من يجيب دعاء المضطر إذا دعاه سبحان الوهاب التواب سبحان الغفار التواب سبحان الله العظيم سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان مقيل عثرات المذنبين سبحان قابل توبة التائبين سبحان من يفرح بتوبة عبده إذا تاب سبحان من يفرح بتوبة عبده إذا تاب سبحان من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا سبحان من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار سبحان من يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل سبحان من يتنزل في الثلث الأخير إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا ربنا اجعلنا لك شكارين لك ذكارين لك رهابين إليك مطواعين لك مطواعين إليك مخبتين أواهين منيبين ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخائم قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وارفع قدرهم ويسر أمرهم واشرح صدورهم ونور قلوبهم واشرح صدورهم ونور قلوبهم. اللهم احسن خاتمتهم واغفر لمن مات منهم. اللهم اغفر لموتانا وموت المسلمين الذين شهدونك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجبر كسرهم وتول أمرهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور يا غفور يا ودود. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب وحضر الحساب. يا رجاءنا إذا أغلقت الأبواب. اللهم لفنا الجواد واجعل قبورنا من رياض الجنة. لا تجعلنا يا إلهنا حفرة من حفر النار. وافتح لنا فيها مد البصر واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله أحق من ذكر وأحق من عبد وأجود من سئل وأرأف من ملك. أنت الملك لا شريك لك وأنت الفرد الذي لا ند لك. لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتكشف الضر وتقبل التوبة. يا من أظهر الجميل وستر القبيح. يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر. يا حسن التجاوز يا حسن التجاوز. يا واسع المغفرة. يا باسط اليدين بالرحمة. يا من عز وارتفع وذل كل شيء له وخضع. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرم. والدين ما شرعت وأنت الله لا إله إلا أنت. كل شيء مالك إلا وجهك. وجهك أعظم الوجوه كمل حسنا ونورا. وجهك أعظم الوجوه كمل حسنا ونورا. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. ندعوك ونبتهل إليك ونرجوك يا إلهنا. ندعوك ونسألك مسألة المسكين ونخضع إليك خضوع الذليل الخائف. يا حي يا قيوم ندعوك دعاء من دلت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عينه وخشعت لك جوارحه. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. يا خالقنا ويا رازقنا. يا إلهنا يا مولانا يا حبيبنا. يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا. يا من لا يجيب دعاء السائل إذا دعاه. اللهم إنا ندعوك في هذه الليلة المباركة أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم حرم وجوهنا ووجوه آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ومن له حق علينا إلى النار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار فإن أجسادنا على النار لا تقوى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا تردنا خائبين لا تردنا خائبين. اللهم اكتبنا في هذا الشهر من عتقائك من النار. اللهم اكتبنا في هذا الشهر من عتقائك من النار. اللهم اكتبنا في هذا الشهر من عتقائك من النار. يا إلهنا نسألك يا حي يا قيوم بأن لا يخرج شهرنا إلا وقد عتقت رقابنا. اللهم هذا رجاؤنا فيك فأنت أهل للرجاء فأهلنا أنت أن تحمد وأهلنا أنت أن تعبد. سبحانك ما أحلمك سبحانك ما أرأفك سبحانك ما أقربك ممن دعاك سبحانك ما أحلمك على من عصاك. فنحن ببابك جميعا واقفون نبوء إليك بآثامنا نبوء إليك ونعترف ونقر بتقصيرنا. بيد أن عفوك وحسن ظننا بك بيد أن عفوك ورحمتك رضوانك أوسع لنا. فأمنا جميعا برحمتك فأمنا جميعا برحمتك. لا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اهد المسيئين منا المحسنين. اللهم يا حي يا قيوم أمنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك في هذه الليلة المباركة أن تعز دينك. اللهم أعز دينك وانصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم قو عزائمهم واربط على قلوبهم واهد قلوبهم. اللهم سد اتهامهم ووحد صفوفهم وفك عسراهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم وانصف بأيتامهم وأرامنهم ونسائهم وشيوخهم وضعفائهم. اللهم شافي مرضاهم وعافي مبتلاهم. اللهم عليك بالصليبيين واليهود والظالمين والنصارى والشيوعيين والعلمانيين والرافضة والملحدين وأعوانهم يا رب العالمين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وأقر أعيننا بهلاكهم يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بهلاكهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.